راسي طي قلبي زنينو تما لياخ وينو غماد نسناختي نقمر قيس نزادي سولي يا ريقين خنتنا نساولي نلك أبدع الحراب والمي وريقاقنا وردي سولي كلا الله مساولي نكرت مرمى شاد نساولي نتاري تغاولا دي ساولي اولي زور سيقي يلسي أولي زوار نسيك يلسي يقوي المحبة ني غيك أدير خاوش موعي ميمن غيك أدير خاو حبيبة نطفة غيك أدير خاوش موعي ميمني وحبيب اتنطفي غيك دير خايفة لعقلي وغيك دير خايفة لعقل غيك دير خايم زوبني غيك دير خايم زوبني Yeah. خاطر